بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب زيارة القبور قبور تزيارة شديدة عدين تيدي أيو بابها وحكسوا أروري وبه قال وبالإسناد قال أخبرني محمد بن آدم عن ابن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة الشيباني الأكبر أبو سنان الأكبر يلير ثقة ثبت عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وهو بريدة بن الحصيب الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير النبي نهيتكم وحان إذن كرّى عن زيارة القبور قبور تزيارة شديدة فزوروها بوقضها زيارة ونهيتكم عن إذن كرّى عن لحوم الأضاحي أضاحي ذا هلبهي ذا فوق ثلاثة أيام سدح مع المضوحي كبضا إن لعنه فأمسكوا هايست ما بدا لكم إذن موقضه ونهيتكم عن إذن كرّى عن النبيذ النبيذ كان إذن كرّى إلا في سقاء سبرار لحذي سماهنه فاشربوا عبا في الأسقية سبرار ذاك عبا كلها دمان والبوح كعبا ولا تشربوا مسكرا يعني والبو مقارا نوع ربابها هذه وحكو عبا لكن شيء وحسق رامي أنها كعبي النين حديث كان مركز سدح شيء أيو شيء وحون كل من يا ناسخة منسوخة سدح حقن iy saddex xugun ayuu kala sheegaa saddex awal jirtay iyo saddex lagu nasakhay mid walba mid buu ku aadayaa marka maxalu shaahidkiisana waxay tahay nahaytukum waxaan idinka reebay buu yidhi can ziyaarati lqubuur qubuurta ziyaaradeeda fazuuruuha marka nahyigaani markii hore ayuu jiray gadaal dambe marka waa la fasaxay oo nebi waa ruqseeyey xigmaddana aakhiray dadka xusuusine fazuuruuha lafdigan marka la fiiriyo yani nimanka inay ayagu qubuuraha ziyaartaan khilaaf xoog badan kuma jiro wuxuu ciddii uun marka diiday uun waa qof naasikha naska naasikha uunan soo gaarin ayay noqonayaan laakiin mar haddii xadiidkan uu soo arooray aktharu ahli lcilmi nimanka inay qubuuraha ziyaaro karaan ayay ku tageen naagaha iyaga ma booqan karaan lafdigan hadda fazuuruuhaana naagaha ma shamlinaya maya lafdigan fazuuruuha waa lafdi marka damiir mudakara uu ku jira wa damiirka mudakarkaana mudakar unbuu caam ku noqonaaye naaguhu maba soo galayaan bal yani khidaabkan hadda khidaab naaguhu lagula waramay maba ahanba fazuuruuha laakiin cillada marka la fiiriyo cillada qabriga loo booqanayo oo nebiga uu yidhi fazuuruuha fainaha tudakirukum alaakhira waa cillad nin iyo naag buu siman yihiin naaguhuna aakhira inay xusuustaan waa la rabaa nimankuna waa la rabaa marka cillada la fiiriyey marka nin iyo naag baa u bannaan yahay waa inay u bannaan tahay iyo xadiid uu keeni doono kayfa aquulu yaa rasuul allah haddaan aniga qubuuraha tago oon booqanaya maxaan dhahaa waa nebiga marka wuxuu baray wixii ay dhahaysay caaisha naagtii nebiga uu kor yimid iyadoo qabriga fadhisana ittaqillaaha wasbiri ooyintuu ka celiyey ee ma dhihin naagaha maba booqdaane adiga meeshan maxaa ku dhigay iyo maunan dhihin adoo nusuus badan marka waxaa laga fahmay oy tilmaame rag iyo dumarba inay booqan karaan laakiin naagaha inay badsadaan inaynan u fiicnayn waayo iyaga qalbigooda ma ishayn karaan oo lacana allaahu zawaaraati lqubuur ama zuwaaraati lqubuur yaa iyada timid oo soo aroortay marka zawaaraad marka loo dabdiyana waa mubaalaqa ku jirta oo kuwa badsado badsashada marka waxay keenaya hadday marmar un booqdaan ghiban ay u booqdaan dhib inayna lahayn adoo jumhuurku marka waa ogol yihiin ahlucilmiga badankood wanahaytukum can luxuumi aladaaxi marka ziyaaradii amarkan muxuu noqonaa fazuuruuha amarkan laftiisa waxay leeyihiin amarkaani wuxuu dhacay bacda alxadri waalamru bacda alxadri xukunkiisa uu muxuu noqonaa haddii shay inta layska reebo kadibna amar ahaan uu u soo arooro siiqadaas marka amarkaas nahyiga ka dambeeyo, amru wujuub miya, amru nadbi miya, amru ibaaxa miya, muxuu noqonaa? sida ugu fiican waxay tahay in la yidhaahdo wuxuu ahaanayaa qabla nahyi wuxuu ahaa awel, haddii uu qabla nahyi wax ahaa wuxuu ahaayo noqona, haduu waajib ahaa, haduu sunno ahaa, iyo haddii kale. ayb, marka hadda fazuuruu hada nahyi unbaa horreeyey, qabla nahyina ashyaadu mubaax unbay iska ahayd. fazuuruu haadan marka amru ibaaxa ayaa hadda siiqadan laga fahmaa, laakiin marka la fiiriya dafainaha tudakirukum alaakhira iyo nebiga inuu ajar ka raadiyey iyo oo uu qubuuraha booqan jiray oo muslimka uga duceyn jiray iyo waxyaabahaas marka la fiiriya, istixbaab ayay keeni. idan marka waa mustaxab ziyaaratulqubuurku, marka waxay noqonaysaa ulmustaxab ama ibaaxa bacdi ahlilcilmi siday dhahaan ayagu. wanahaytukum can luxuumi ladaaxi, baan idinka reebay adaaxida udxiyada xoolaha la qalo hilbahooda ayaan idinka reebay, fawqa thalaathati ayaamin saddex maalmood wixii ka badan, in meel la dhigto oo la cuno, fa amsikuu maa badaa lakum, hadda waxaad haysataan intii idiin muuqato, waa la nasakhay iyadana. wanahaytukum can innabiidi, baan idinka reebay ilaa fii siqaa'in maahan, nabiidkii baan idinka reebay, nabiidkuna waa in biyo iyo timir ama wax uun marka miraha ka mida inta laysku daro weel lagu gembiyo oo lagu daboolo oo markaas cabitaanku uu qamiiro, markuu qamiiro marka khamri oo kale u noqona. marka weelasha qaarna degdegay wax u qamiiriyaan, kuwana degdeg uma qamiiriyaan. marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii hore weelal uu dadka u diidayaaba jiraba sideedaba in cabitaan lagu samaysto oo casiir iyo lagu samaysto. marka hadda wuxuu leeyahay fashrabuu caba fi lasqiyati kulliha, sibraarada kulligood yacnii ku caba, oo nabiidkii haddaad doontaan ku samaysta, laakiin walaa tashrabuu muskiran, shay muskira maya laakiin ha cabinina. wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu qudaamata qaala xadaanaa jariiru can abi farwata wahuwa curwatu bnu lxaarith abu farwata alakbar thiqatu عن المغيرة بن صبيع وهو العجلي ثقة قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه كان وحوها في مجلس مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أجوغي رحدي سأوها فقال وحوري إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثا وحان إذن كرر يا بهيلبك أضاحي إن أدعمتان سدح بريء ماهن قذهد فكلوا هدعونا وأضعموا قوضيا wadakhiluu kaydsada maa badaa lakum intii idiin muuqato wadakartu lakum waxaan idiin sheegay anlaa tantabiduu fi duruufi weelaha weelasha yacnii dedejiyo waxa inay khamiiriyaan cabitaanka oo sakhraamiyaan weelasha inaad wax ku cabtaan baan idinka reebay nebi aad nebiidka casiirka cabitaanka uga dhigataan weelashii marka waa maxay addubaa'i qulucda walmusafati midda la dharoobay oo laamiga iyo waxaa la mariyey wannaqiiri tan la qoday walxantami ashuunka waxyaaba waa weelal marka ama geedaha intay kasoo goostaan ama bocorka weyn intay dhexda ka bixiyaan weel oo kale ay ka dhigtaan weelal noocaas oo kale uu nebigu ka reebay intabiduu fiimaa ra'aytum waxaad ku nabiid ku dhex samaysataan wixii aad aragtaan idinka wajtanibuu kula muskirin muskir kastana ka dheeraada wanahaytukum can ziyaarati alquburi baan idinka reebay faman araada qofkii doono an yazuura inuu qabri booqdo falyazuur ha booqdo walaa taquuluu hujran war oo meel ka dhacyalaho xunna ha dhihinina walaa taquuluu ha dhihinina hujran hadal markaa gef ah oo ilaahay gef ku ah ama diintii gef ku ah ama si u qaldan hujriga ugu daran marka shirkigaaba ugu weyn wax ilaahay meel looga dhacayo shirkiga ugu daran marka ziyaaradiina waa la ogol yahay wax qaldanna lama ogola. ayb, qaala baabu ziyaarati qabri almushriki, qofka mushriga qabrigiisa booqashadiisa wixii ku yimid, yanii qofka yacnii gaalka qabrigiisa ma la booqan karaa? booqashada laba ictibaaray leedahay, in lagu waana qaadanayo waa ictibaar, ictibaar aakharna waxay tahay in loo duceeyo oo duco iyo wax lamida loogu tago ducada maya, walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi, ey liducaai waa intaas. midda hadda xadiidkan uu sheegayana waa waana qaadasho un keligeed. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان وهو أبو إسماعيل ويقال أبو منين والليرة الكوفي صدوق يخطئ عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو بوقضي قبر أمه هو يدي قبره ذو بوقضي فبكى وأويي وأبكى وكؤيسيي من حوله لنع يدي سددك أها وقال وحويره استأذنت ربي عز وجل ربي غيبا إذن كد البضي في أن في أن أستغفر لها إن أندم الله فضل بؤيا ربي غيك إذن دل بضي فلم يؤذن لي لئيم إدمن واستأذنت في أن أزور وحانك كإذن دل بضي إن أنبوقض قبرها قبر غيبا فأذن لي ولئي إدمي فزور القبور قبورها بوقضة فإنها تذكر الموت جيرد حسوسين إيساي ورعديد كأوكان يحموقة النبي هو يذي مواركو حديبي كسعودي كون يافر بقل أو هبيسان أيو الله مري ماشي كدو بنيد بومركة تغي وويي النبي صلى الله عليه وسلم قد كي وكويسيي مركي لسؤالين وحويري إلهي ما وحان إذن ويديستين عن هو يذي قبرك إذا بوقضة والأي أقل هذا استغفار إن إلهي هو يديد دم بداف أيان دلبضي والإيديد حديث كمسلم نوورين يا وصحيح. الإمام النووي شرح مسلم كوحكيري فيه جواز زيارة المشركين ذاتك مشركين تا قبورتو ذا إن لبوغنكر أيو تصيا في الحياة يعني إن لبوغنكر مشركين تا في الحياة النلش يجيري ذا لبضغن فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الممات كي نوليهن إن لبوغة كارو مشركين مركي لنتان قبور تود إن لبوغة كارو لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة سيدا اللوغة قادنا نوحيتها يهدي أي زيارة ذو بناناتي مركي لنتان كدب ففي الحياة أولى نلوشا بكسي أوليسا ويقفك نلوشا وحبوب كفائدة كبضاً إنت أكفى إذا يقفك دنتي بوغة شديس وإن كان نول أحباد سين كرتا وأحباد كولتا لي كرتا ووانين كرتا وأحباداً بوليه وحانا تصايو قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفاً الدنيا دي مركب وناكل رقم بالليل وفيه النهي عن الاستغفار وحديثك كجر بوليه إسكريبي الله إسكريبي عن الاستغفار للكفار قال إن دم بداف إله اللو ويديو أشعر مركا دو حوكوة نبي هو يدي إنو استغفار إله ويديو وحلو قدي دي حولي مركا دا إنان مركا دا توحيد كي أينان كل منن وذاتك النبي دا دعوه دي سينا بسو قارن با وحانا دع كرتو النبي الله إبراهيم دين تي سي وحون كباقي إني سو قارتي أو أينان رمينين إياغا مركا سينا أرنتان مكر دلانا يسو نقصان نبي كما أها وآيو نبي الله إبراهيم بأبيه قال ها قرآن كان شيئا نبي الله نوح ويل كيسا قال ها يعني ذات كهنون كود إلهي بأي تعالى عب وما أها النبي نقصان نقصان كما أها وقضب قضب كاللباد وكال وحال يسليه كرا وهدين نبي اللبادي نشيبة أينان أهين يعني مسلمين أينان أهين نكاح محو نقنا محو النبي وكبر الشيء هذه اللي السؤال ما دتك غارة ما إشكال ماش أسكينه أيوة مشركين أدتك وابي قانين بالنكاح عن صحة النبي هنا سجاب وحير أنا وحن كبر الشيء حلال ويرسفاح كم رضى النبي وعن أساس النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرك أيوة كفار أما مشركين هذانا جور وابي قانين النكاح هانا تصايو يعني حديث عائشة رضي الله عنها البخاري وورينا غير كيس كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء مت كان هدى مسلمين تلو جديي وكو جيري أفرت مر كان النبي مر كي لصو صاري كوي كلو بابئي كي صحظة هاي وصور هذا مر كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يدي إيابه إنين المسلمين أهين ما كان يسو أساقو إنو سقل دانور شيء ما كان لنا يسان وضب كاسنا مر كفهمه بأهين ابن كثير لفتي سنة وهو شيئا siirada iyo ku sheegaa waa masalada lafteeda uu ka jawaabaa. Haddii la yiraahdo nebiga aabbihii iyo hooyadii risaalaba ma soo gaarin, ilaahayna wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcaha rasuulan buu yiri, waa saxaa la leeyahay. hadday risaalo aynan soo gaarin qiyaamaha marka la tago, dadka waxay gelayaan dadka ilaahay qiyaamaha uu ku amraayo ee uu dhihi doono gala naartaas, hadday ogolaadaanna waa ilaahay waa jannayna, hadday diidaanna dee walba waa diidi lahayn adduunyada markay joogeen naaraysaa ku tegayeen. kuwa marka qiyaamaha la imtixaani doonaa iyagaba jiro, oo bacdi ilaathaar ima xadiid saxiixa ay ku soo aroortay. calaa kullin, siday tahay una hadda xadiidkani wuxuu tilmaamay nebiga waa loo diiday hooyadii inuu istikfaar u weydiiyo, waa loo diiday isagaana sidaas yidhi. wastaadantu fii an azuura qabraha faudina lii fazuuru lqubuura fainaha tudakiru lmowta. qaala baabu nahyi can alistikfaari lilmushrikiin, iska reebidda layska reebay dembi dhaaf dalab mushrikiinta in loo dembi dhaaf dalbo. tii hore ziyaarada xukunkeeda waa laga hadlay, masaladaana hadda waa istikfaartooda. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu cabdilacla qaala xadaanaa muxamed wbnu thawr can macmarin can izuriyi can saciid bn almusayab can abiihi qaala lama xadarat abaa aalibin ilwafaatu, abuu aalib markay geeridii ku timid, dakala calayhi nabiyu sal ll slam nebigaa u galay, wa cindahu abuu jahlin, iyadoo agtiisa uu abuu jahl joogay oo cabdullahi bnu abi umaya, fa qaala wuxuu yidhi, ey cami adeerkeeyow, qul dheh laa ilaaha ila allah, kelimatan dheh, uxaaju laka biha cind allahi caza wajala, alla agtiisa aan kugu doodo oo aan kugu shafeeco macnaha. fa qaala lahu abuu jahlin, wuxuu yidhi, wa cabdullahi bnu abi umaya, iyo cabdullahi bnu abi umaya, yaa abaa aalib, abuu aalibow, atarqabu can milati cabdilmualib, cabdilmualib diintiisa miyaad nacaysaa? waxay ogaayeen kelmadaani marka inay isaga ku keenayso, kelmadaani inay taahiir ku leedahay aad u xoog badan. aabbaha diintiisa miyaad nacaysaa? falam yazaalaa, ma aynan ka zuulin, yukallimaanihi inay la hadlayaan, xataa kaana aakhiru shayin, ilaa uu ahaaday wixii ugu dambeeyey, kallamahum bihi, uu kula hadlay, calaa millati cabdilmualib, yani huwa calaa millati cabdilmualib, hadalkii ugu dambeeyey sidaas. fa qaala lahu nabiyu sal lla slam, nebiga wuxuu ku yidhi, laastakfiranna laka, waa kuu dambi dhaaf dalbayaa, maa lam unha canka, haddaan layga kaa reebin. fa nazalat, waxaa soo degtay, maa kaana linabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiin, wanazalat innaka laa tahdii man axbabta. mara xadiidkan waxaa laga qaadanaya ama qisadan abuu aalib inuu gaalnimo ku dhintay, waxaa kaloo laga qaadanayaa cabdulmualib inuunan diintii nebi maxamed uunan haysanin, waayo haduu cabdulmualib diintii nebiga uu hayso lahaa, abuu aalibna uu dhihi lahaa uu yidhi huwa calaa millati cabdilmualib, ee abuu aalib muslim uuba ahaa lahaa, istikfaarta maxaa loogu diidahay? soo ma garanin. marka cabdulmualib laftiisii calaa diini muxamedin sala allahu calayhi wasalam ma uunan ahayn, xadiidkana daahir ay ku tahay arrintaa iyadana, soo ma fahmin. waxaa kaloo laga qaadanaa saaxiibka xun dhibka uu leeyahay, dadkaani saaxiibo xun waaye markiiba waa kaa, marka waa dhumiyeen. waxaa kaloo laga qaadanayaa shubhada aabbayaalka iyo awowayaalka in lagu dheganaado waxooda oo aan layska fiirinin dhibka ay leedahay, waayo abuu aalib meesha keliya loogu soo gambaday waxay noqotay meeshaas, wax kale maynaan samaynin. waxyaabaha marka faraha badan baa xadiidka ku jira inaan mushrikiinta istikfaar loo weydii karin, istikfaar ma loo weydii karo, allah u naxariisto iyo waxyaabahana lama dhihi karo. ayib, waxaa kaloo laga qaadanaa nebigu innaka laa tahdii man axbabta, marka la yidhaahdo ma hanuunin kartid ciddaad doonto, macnaheedu waxay tahay hidaayada qalbigooda kuma abuuri kartid adii qofkaa rabta, laakiin diinta waa tusi kartaa waxwaad u sheegeen. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu mansuur qaala xadaanaa cabdiraxmaan can sufyaana can abi isxaaqa can abi lkhaliil wahuwa cabdullahi bnu lkhaliil alxadrami maqbuulun rawa lahu asxaabu sunan alarbaca can caliyin qaala samictu rajulan, nin ayaan maqlay buu yidhi, yastakfiru liabaweyhi, labadii dhashay u dembi dhaaf dalbaayo, wahumaa mushrikaanina ay yihiin laba mushrik waalidka, faqultu waxaan idhi atastakfiru lahumaa ma u dembi dhaaf dalbaysaa wahumaa mushrikaani iyagoo labadoodaba mushrikiin ay yihiin. faqaala waxa uu yidhi awalam yastakfir ibraahiimu liabiihi, ibraahiim aabihii miyuunan dembi dhaaf u dalbin. ayb faataytu nabiya sal lla slam, nebigaan u imid, fadakartu dalika lahu dalika arrintaa baan u sheegay. fanazalad waxaa soo degtay wamaa kaana istikfaaru ibraahiima liabiihi ilaa can mawcidatin wacadahaa iyah, dembi dhaaf dalabkii ibraahiim aabihii u dembi dhaaf dalbay waxay un ka ahaatay ballanqaad oo aabihii u sameeyey. ballanqaadkana wuxuu ahaa saastakfiru laka rabbii inahu kaana bii xafiya, waa kuu dembi dhaaf dalba ayuu yidhi. ballantii unbuu marka sameeyey, laakiin markay u caddaatay falamaa tabayana lahu anahu, markuu ay u caddaatay inuu gaalnimo iyo asxaabuljaxiim inuu yahay, tabara'a minhu, waa ka beri noqday, ina ibraahiima la awaahun xaliim. ayib marka ibraahiim looma deliisho karo aabihiibuu dembi dhaaf u dalbay, qofkan yacni waa u dembi dhaaf dalbi karaa ma ka imaanayso? taas waa laga hadlay, qur-aanka ka hadlay. ta kale waxyaabaha nabiyullaahi ibraahiim aanan uga daysanaynin ba waxaa ka mid a ilaa qowla ibraahiima liabiihi la astakfiranna laka, taas waaba laga reebay wixii qad kaanad lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waaladiina macahu, kuwii la yidhi qaybtaas maba ka mid ah middan oo istikfaarta. qaala baabu lmri bilistikfaari lilmu'miniin, amarka lays amray mu'miniinta in loo dembi dhaaf dalbo. wabihi qaala akhbaranaa yuusuf bnu saciid wahuwa almisiisiyu thiqatu xaafid qaala xadaana xajaajun huwa xajaaj bnu muxamed almisiisiy can ibni jurayjin qaala akhbaranii cabdullaahi ibn abi mulayka annahu samica muxamed bna qays, ayuu maqlay ninkan marka waxaa la yidhaha yuqaalu lahu ru'ya waqad wathaqahu abu daawuud annahu samica muxamed bna qays ibni makhramata yaquulu samictu caaishata tuxadiu, caaishaan maqlay oo sheekaynayso, qaalad waxay tiri alaa uxadiukum, miyaanan idiin sheegaynin canii aniga, miyaanan iskaga kiin sheekaynaynin aniga iyo wacani nabiyi sal lla slam iyo nebiga xaggiisa, ani nebiga waxna dhex maray. qulnaa balaa baan dhahnay, qaalad waxay tiri lammaa kaanad leylatii habeenkayga markay ahayd, allatii huwa cindii nebigu agtayda uu ahaa, tacnii nebiya sal lla slam nebiga ujeedaa, inqalaba nebigu waa gadoomay, fa wadaca nacleyhi labadiisii kabood buu dhigtay, cinda rijleyhi labadiisa lugood agtooda, wa basata tarafa isaarihi hosguntigiisa darafkiisana waa fidiyey, calaa firaashihi buu ku fidiyey firaashkiisa korkiisa, falam yalbat ma nagaanin ba nebiga ilaa raytha maa danna, yacnii ilaa qadra maa danna, maba nagaanin ba nebiga ilaa intii uu maleeyey, qadarkii uu maleeyey macnaha, annii aniga qad raqadtu inaan hurday, yacni wax yar buu nagaaday oo islahaa waa hurdayba caaisha. uma intacala ruweydan, tartiib buu kabti u gashtay, yani markii hore kabihii buu iska bixiyey, wasguntiga darafkiisa uu firaashkii dul saartay, cabaar buu joogay, markuu qadar uu isleeyahay waa seexatay markuu arkay, ayaa uma intacala ruweydan, tartiib buu u kaba gashtay, wa akhada ridaa'ahu go-iisii buu qaatay ruweydan tartiib, uma fataxa albaaba buu furay ruweydan tartiib, wa kharaja waa baxay ruweydan tartiib, wajcaltu dircii waxaan guda galay bay tiri, waxaan yeelay dircii dircayga fii ra'sii madaxaygaan yeelay, waqta martu waanan hagoogtay oo waxaan ka dhigtay madaxaan marka aan ku asturtay, wa taqannactu isaarii maradaydana waan ku yacni waan isku gembiyey, yani maradiina waan isku gembiyey, khimaarna waxaan ka dhigtay maradii go-yga kore ama dircigayga yaan ka dhigtay bay tiri, wandalaqtu fii ithrihi waa socday bay tiri marka gadaashiisa raadkiisa, xataa jaa albaqiica ilaa uu baqiic yimid, farafaca yadayhi labadiisi gacmoodu kor u qaaday thalaatha maraatin saddex jeer, wa adaala waa ku waa dheereeyey markii, uma nxarafa waa soo leexday, fanxaraftu waan leexday, iyada markaa dambe istusaysa asaganaha. Fa asraca waa degdegay, fa asractu waan degdegay, fa harwala waa ruculeeyey, fa harwaltu waan ruculeeyey anigana, fa axdara fa axdartu fa axdara waa yacnii tallaabsaday, fa axdartu waan tallaabsaday anigana. Ixdaarka waxaa kaloo laga wadaa, yani waxay ka wadaa sida farasku u tallaabsaday, u boodaan ana u booday, isna waa booday. Wa sabaqtuhu waan ka hormaray markii, firaashkii bay uga hormartay, gurigii, fadakaltu waan galay, falaysa ilaa an itajactu maba ahayn bay tiri, falaysa maba ahaanin bacda dukhuulii aniga gelitaankayga, ilaa an itajactu ila dijaaci, gelideydaba maba ahaynba markaan saas hore uga galayba waab seexdayba. Waxay rabtaa marka de in ay jiifto oo kale inay marka iska dhigto saas oo kale. Fadakala waa soo galay, faqaala wuxuu yidhi, maa laki yaa caaisha, caaisha maxaa lahaantaada ahaaday oo kuu sugnaaday, xashyan xaal aad tahay mid neef tuurayso, ayb aad yacni tu neef tuurayso, yacni xaal aad tahay ay murtaficata nafas, qofka marka neeftu kor un ay u socoto ayuu sidaas yahay, raabiyatan xaal aad tahay mid yacni caloosheedu ay kor soo yacni ay usoo taagmayso. Marka maa laka hadaad aragta maa maxaybaa laka adig kuu sugnaan, jumlada ka dambeysa jumla xaaliya, maa lakii maxaa lahaantaada ahaada yaa caaishatu caaishay, xashyan ama jumla ha noqoto ama wax kale ha noqoto waa un xaalo, xashyan yacni xashyaa, cafwan tanwiin maa xashyaa munawan ma aha, xashyaa xaal aad tahay mid neef tuurayso, raabiyatan xaal aad tahay middii caloosheedu ay kor u yacni taagmayso, qofku markuu soo ordo soo ordo waana neef tuuraa, calooshiina waa qaadmayso, umahan waxbuu ka dareemay marka. Qaalat waxay tiri, laa maya, qaala waxa uu yidhi, latukhbirannii waad ii warramaysaa, ow la yukhbiranni allatiifu alkhabiir, ama allah hoos gunta bani aadamka ka warqabo ee turidda badan ayaa ii warrami doona. Qultu waxaan idhi, bay tiri, yaa rasuul allah, biabi anta wa ummii, hooyaday aabbay ku lagu furtaa tahay, fa akhbartuhu alkhabara, sheekadii baan u sheegay markaad dhaqaaqday inayadina ka daba dhaqaaqday. Qaala waxa uu yidhi, fa anti sawaadu, adiga miyaa mukushii ama muuqaalkii, alladii ra'aytu aan ka arkay amaamii horteyda, muuqaalkii aan horteyda ka arkayay adiga miyaa ahayd. Qaalat nacam, bay tiri haa. Qaalat waxay tiri, falahazanii waa ifeeray, yacni gacantiisii oo sidaas u urursan ayuu igu dhuftay macnaha, fii sadrii laabtayduu ku dhuftay, lahzatan halmar dhufasho, awjacatnii ay xanuujisay, isaga markaa yacni kama wada inuu dil iyo garaac iyo waxaa kama wade, waa un kaftan oo kale saa ugu dhuftay. Uma qaala wuxuu yidhi, adanantii, ma waxaad u malaysay, an yaxiifa allaahu calayki wa rasuuluhu, allay rasuulkiisa inay ku dulminayaan miyaad u malaysay, allay rabbi allay rasuulkiisa inay kugu joor falaayaan miyaad u malaysay adiga. Iyadana waxa galay waxa haweenka gala lala qaba, haweenka naagta naaga kale lala qaba, wixii geli jiray unbaa iska galay, iyada lafteeda masayr un waayo. Qultu waxaan idhi, bay tiri, marka mahmaa yaktumi annaasu, wax walboy dadku qariyaan, faqad calimahu allaahu, ilaahay waa ogaaday, wax allaale waxay dadku qariyaan rabbi waa ogyahay. Qaala waxa uu yidhi, fa ina jibriila calayhi salaam, jibriil ataanii waa ii yimid, xiina ra'ayti markaad aragtay, markaa ay aragtay inaan baxay jibriil baa ii yimid, walam yadkul calaya, ma ii soo gelin, waqad wadac, mana uunan ii soo gelin, waqad wadacti thiyaabaki, adigoo xaal aad dharkaagii dhigtay unbuu ii soo galay, fanaadaanii waa ii dhawaaqay, fa akhfaa minki, waa kaa qariyay adiga xaggaaga, fa ajabtuhu, waan ajiibay marka jibriil markuu ii yeeray, fa akhfaytuhu minki, aan kaa qariyey marka khabarkaa iyo warkaana adiga xaggahaaga. Fadanantu waxaan maleeyey an qad raqadtii inaad huruday, wa karihtu waxaan nacay an uuqidakii inaan ku toosiyo, wa khashiitu waxaan ka cabsaday an tastawxishii haddaan kaa tagana inaad adiguna aada soo jeedo inaad kaligaa noqoto wehelaan aan noqoto. Fa amaranii wuxuu i amray an aatiya albaqiica inaan tago baqiic, fa astakfira lahum reer baqiican dembi dhaaf ilaahay u weydiiyo. Qultu waxaan idhi caaisha dhahaysa kayfa aquulu yaa rasuul allah, rasuul allow sidee aan na dhahaa haddaan qubuurihii booqanaya. qaala quulii dheh assalaamu calaa ahli diyaari min almu'miniina waalmuslimiin wayarxamu allahu almustaqdimiina minna waalmustaakhiriin wa inaa in shaa allahu laaxiquun. qaaluu shaahidka intaan dambe waa bisma. wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu salamata walxaarits bnu miskiin qiraa'atan calayhi waana asmac wallafdu lahu can ibni alqaasim qaala xadatanii maalikun can calqamata bni abi calqama can ummihi hooyadii marjaanah ayaa la yidhaha waa hiya taabiciyatun thiqa annaha samicat caaishata radia allahu canha bay maqashay taquulu iyadoo dhahayso qaama rasuulullahi sal alla slam daata leylatin buu kacay falabisa thiyaabahu dharkiisii buu gashtay uma kharaja waa baxay qaalat waxay tidhi fa amartu jaariyatii baan amray bariirata ahayd tatbacuhu iyadoo raacaysa inay raacdo macna fatabicathu way raacday xataa jaa albaqiica ilaa uu baqiic yimid fa waqafa fii adnaahu meeshiisa soke ayuu istaagay maa shaa allahu intii alla uu doonay an yaqifa inuu istaago uma ansarafa waa tegay dabadeed fasabaqathu bariiratu bariira kasoo hor martay fa aqbaratnii waa ii sheegtay marka qisadii gabadhaa yar bay u dirtay bal soo fiiri wuxuu nebigu sameeyey tiri waa aragtay waa kasoo hormartay nebiga wixii bay u sheegtay marka caaisha falam adkur lahu shay-an waxba uma sheegin xataa asbaxtu ilaa an waa beriistay uma dakartu daalika lahu arrinkaa baan u sheegay faqaala innii bucistu ilaa ahli albaqiic reer baqiic baa la ii diray liusalliya calayhim saan ugu soo duceeyo wabihi qaala akhbaranii caliy bnu xujrin qaala xadaanaa ismaaciil qaala xadaanaa shariikun wahuwa bnu abi namir can caaa can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sal alla slam nebigu wuxuu ahaa kulamaa kaanat leylatuhaa mar walboo habeenkeeda uu yahay min rasuulillahi sal alla slam yakhruju fii aakhiri leyli buu baxaya habeenka aakhirkiisa ila albaqiic fayaquulu wuxuu dhahaya asalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin wa innaa wa iyaakum innaga iyo idinka mutawaaciduuna kuwa ballansanaadnahay innaga idinku kuwa ballantamayaannahayoo markaa waa idiin soo foolleennahay hadan berri wa muwaakiluuna kuwa istala saaranayaannahay wa muwaakiluuna mutawaakiluunana waa loo dabdiyey macnuhuna wuxuu yahay mutakilun bacduhum calaa bacdin qaarkood qaarka kaley tala saaranayaan fi shafaacati wa shahaadati arrimaha shafaacada iyo shahaadada wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun allaahuma aqfir liahli baqiici algharqad ilaahu reer baqiic u dembi dhaaf wabihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciid qaala xadaanaa xaramiy bnu cumaarata qaala xadaanaa shucbatu can calqamata bni marthad can sulaymaana bni buraydata can abiihi anna rasuula llahi sal slama idaa ataa cala kaana wuxuu ahaa إذا أتى على المقابر قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم إذن كلنا أنك فرض بدنوتهن عيلة ليو فرض مركا وحاوه يددك كان سيه الرأي أو يعني ريركم مركو قورا يكسيه الرأي أو هوش سيق قبقبانا يا مركا عيلة ليان مركا أنك يأياد إذن كنوتهن أنك ونحن أنقنا لكم تبع كو إذن صور راعي أن إذن كإذن نهي أسأل الله العافية لنا ولكم وأن ليس يصيح الرأي والآخرة نول بوآذة إلهي وحن سؤالنا يا عافية يا ويدين يا لنا أنك يا ولكم إذن كما وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لما مات النجاشي مركو دنتي قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا له ودنبي داف دلبا مركب مسلمين لو دنبي داف دلبا وبه قال أخبرنا أبو داود وهو سليمان بن صيف قال حدثنا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح هو ابن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة وابن المسيب أن أبا هريرة أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعالهم النجاشية لمشدي سيب أشاغ صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه مالنت أو لنتي فقال وحوري استغفروا لأخيكم ولكن ندن بالأفضل با حديث تنقلن حلقة قادنا يا دميتك فرق أقول حي الزيارة الشرعية هي الزيارة البدعية أما الزيارة الشركية زيارة الشرعية وحي تهي وفك إنه باقضة وفك مسلم كا قبر جيسة مركو تغانا أو آخرة اعتبار كسو قاتو إساق وحوط تارا أو أسود دعيه إساق إنه وحوط تارا ما دام عمل كيسي قوي إنه استغفار يدن بلاف إلهي ويدي الدعاء وآخرية إيمان إن إساق قفك ميت كأي عمل كيسي بقوي أسبابتي ودنيا دا اتسالك كل صويلة لهاينا لما تي إنه وحسو ويديستا سحمها طيب إنه كاسح ويديستا سحمها وحين النقوان وليب وحي إلهي كليقي لها هدي اللي ويديسته وبزيارة شركية مداسي ماها شرع ماها زيارة وحلوقي بزيارة شرعية زيارة شركية زيارة بدعية شركية وهدي وح شركة هذا ماشي وكجر شرعية وحي شركنا كمرن بدعنا كمرن بدعة سيء وغمرنانا وغمرنتها إذا وحي أن سفرنا لو قليلين وأن إيادا لو قصدينين إسلام مركانا أن وحقلضو أن حمان شرعيه كوانا أن لغو سمينينين هذا شركي قارتو شركيه ينقونه وحي مركز زيارة شرعيه ومدى تلمامها سأن شاقناه له بدعانا كمران شركنا كمران ذاتك قبل هذا دي زيارة محادو تقتانا دي السؤال وحي كلين زيارة وحانو تقنا شرد إنان كسو حرنا شرد إنان قينو مداس مرك ما هن مدان هذا حديث بكور ما هن دتك قاربا بزيارة إن أي وح كسر هلاني أتقام بس حين كسر هلا يعني وح إلهي إنه بحيه مال إنه كسر هلا مالك إنه ضبابيل ومالك يسوس كسر عذر ربع عاف ماد إنه كسر هلا قف كجيران إنه ننجيران أس أدي منن إن كان قف كان سجاب ميد أو لنتيبه هذو ميت لمشي عليك كرو أسقاب ما دين تنسومان وحاس مركب تاس زيارة شرع جامعة ما قلت على استعمال زيارة لكن سكال الله دينا قال باب التغليظ في اتخاذ السروج على القبور أتكين تلا أتكي فإن سيال إن لقى السماء استقبورها كركود وقبر إن الله حرى فإن سلو حرى وآد مرك الله مونية الله قرحيه وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح وصالح باذان يا ليلى مجلس ويقال باذان باذان مولى أم هاني ضعيف يرسل عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حول عن ذي زائرات القبور هوينك قبورها بوقضه والمتخذين عليها يكوى كياش قبورها كركودة المساجد مساجد ما لقدت كذا والسروج فإنه سيال حديث كان مركز ضعف با كجر وابو صالح كجر سنة كيسة لكن إن المساجد لقد لغنين إيو قبر إنان لدسين إيو صومرن إنان لدسين مساجد إنان لقد لغنين وباب كسوة سعودية يكوى كدن بأيو كإمان دوني طيب سبب قبر سيدي سوحال ربا إن قيامها الآخرة الوحسوس إبابا ولذلك الإمام الشافعي وحويري وحان أركي قبور مهاجرين تأي أنصار تان أركي يقول أن الاثنين إسكا مصنم عمل إسكا عمل أوليبا يعني آد أدقو يعني أن قروح بدنين والاثنين والأمون إسنين يان أركي وأنا سيدي أسمرك قبر وإنو أحاذو قال بابت مركها قبورها ما لها قاركود مقالة ما تسوقش إسلاذها يعني ماش قبورها هو ضدك القدو قبر كستا هوستا نلا اللوغة حيري واللوغة الشيري ودام ذا قار وإفايا مركب ماش قنب مقالة aad u qurux badan baad malaynaya haddaad meel dheer ka soo fiiriso. qaarkood waxaa ku sawiran qofka ku duugan siduu ahaa iyo masawirkiisoo kale meesha ku yaallo, ubaxyaalaa mar walba la keenaa meeshan baaba aakhira lagu xusuusana maba islihidban. sidaas marka hadiigii ma aha sharciga. qaala baabu tashdiidi fi ljuluusi cala alqubuuri, adkaynta la adkeeyey qubuurta korkooda in la fariisto. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillahi bn lmubaarak can wakiicin can sufyaana can suhaylin can abiihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal slam laan yajlisa axadukum, midkiin inuu fariisto calaa jamratin, dhimbil dab ah, xataa tuxriqa, ilaa ay gubto thiyaabahu dharkiisa, yaa khayrun lahu, u khayr badan, min an yajlisa calaa qabrin, qabri korkii inuu fariisto. fadhigan marka maxaa laga wadaa? waa ku fariisasho caadi ah. qabriga marka in la ehaanaysto maaha, in lagu dul fariisto marka maya, waa la diida. fadhigan hadda marka tashbiiha u fiirso, waxaa la yidhi qofkiin inuu dhimbil dab ah dabada saaro oo ku fariisto ilaa ay marada ka gubto, riwaayadka qaar waxay leeyihin oo weliba maqaarkiisa uu usoo gudbo, ayaa uga fiican inuu qabri ku fariisto. fadhiga marka aad qabriga caadi si aba aad ugu fariisanaysaa, middaas lala barbar dhigay. hadda ma laga wado xaajo gudasho? imaamu maalik baa wuxuu u fasirayaa fadhiga la reebay in laga wado qubuuraha inaan laga dhiganin meel lagu saxaroodo ama lagu kaadiyo, yani ha u fariisanina saxaraha ugu fariisanina. wa de saxarada haddii la yidhaah tanaaba diidaysaba, waayo qofku markuu saxaroonayo yacni meesha uu ku saxaroonayo dabada maba saara maba ku dhex fadhiisto, bal koro uga qaadaa dabada. dhimbisha dabkaana hadda waxaa lagu mithaaliyey marka qabrigii baa dhimbil daba laga dhigay inuu kaba daran yahay, oo aad adiga marka dabada saarayso, markaa dabada saarayso macnaha waxay tahay waa fadhiga caadiga marka ayuu ku imaanaya. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillahi bni cabdilxakam can shucaybin wahuwa shucayb bn lleyth shucayb bnu lleyth bni sacdin qaala xadaana alleythu qaala xadaanaa khaalidun can ibni abi hilaalin can abi bakri bni xazmin can innadr bni cabdillahi sulamiy can camri bni xazmin can rasuuli llahi sal slam qaala laa taqcuduu cala alqubuuri, qubuuraha korkooda ha fariisanina. fadhigan marka waa fadhiga caadiga, in lagu saxaroodana waa ka daran tahay, haddiiba kan caadiga la diido. hada akhiruhu wallahu aclam, wasala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi.